الذين سلبوا منه الإيمان. فقولهم ناقص الإيمان في التخلص من مذهب المرجئة الذين قالوا إنه كامل الإيمان، مؤمن كامل الإيمان، المرتفع الكبير عندهم كامل الإيمان، لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهو مؤمن ناقص الإيمان. وكلمة مؤمن تثبت أنه من المؤمنين وأنه ليس كافرا كما قاله ما غلب جانب الوعيد. وكلمة ناقص الإيمان تنفي أن يكون كامل الإيمان، لأنه كيف يكون كامل الإيمان وعنده المعاصي؟ المعاصي تنقص الإيمان، الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والمعاصي تنقص الإيمان وتنقصه وتضعفه. فإذا هم قالوا مؤمن ناقص الإيمان، كل كلمة فيها التبرع من قول طائفة منها. فقالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني يصفوه بأنه مؤمن لما عندهم الإيمان، لما عندهم أصل الإيمان، وكونه لم يخرج إلى الكفر، وهو فاسق بما ارتكبه من الكبيرة، وهو فاسق بما اقترفه من الكبائر. فإذا يوصف بهذا ويوصف بهذا، فيحب ويبغض، يحب ويبغض، يحب على ما عنده من الخير ويبغض على ما عنده من الشر، ويجتمع في العبد جانب ولاية وجانب عداوة، جانب حب وجانب بغض، يجتمعان، يعني يكون محبوبا مبغوضا، محبوبا على ما عنده من أصل الإيمان وكونه من المسلمين وليس من الكفار، ومبغوضا على ما عنده من المعاصي والكبائر التي اقترفها وهو لا يصل أو لا يوصف بأنه كافر كما يقوله بعض المبتدع. مؤمن بإيمانه فاسق بكبيره. قالوا مؤمن بإيمانه، فهم يعني ما سلموا من قول الوعيدية اللي هم الخوارج والمعتزلة، وفاسق بكبيرته سلموا من قول المرجئة الذين قالوا إنه ليس فاسق وإنما هو مؤمن كامل الإيمان، فلم يعطوه الإيمان المطلق الذي هو الكامل، لم يعطوه الإيمان المطلق اللي هو الكامل، فقالوا هو كامل الإيمان كما تقول المرجئة، ولم يسلبوا منه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان كما فعل فيه الخوارج والمعتزلة، فهم وسط بين الإفراط والتفريط. ولهذا أهل السنة والجماعة وسط بين المبتدعة بين أهل البدع، فهم وسط بين الخوارج والمعتزلة من جهة والمرجئة من جهة أخرى فيما يتعلق بحكم المرتفع الكبيرة، وكذلك في أسماء الإيمان، وكذلك أيضا هم وسط بين الروافض والنواصب في الصحابة، وسط بين المعطلة والمشبهة في صفات الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وهكذا هم متوسطون معتدلون، سلموا من جانب الإفراط والتفريط، سلموا من جانب الغلو والجفاء، وهم متوسطون معتدلون على منهج الاعتدال والسلامة والنجاة. ترجم فيها إشعار بأن من النميمة ما لا يكره. نعم، يعني إذا كان يعني في شيء يوصل على جهة الإصلاح، على جهة الإصلاح بين الناس، يعني بكونه يعني يتعمد الكلام الحسن الذي فيه يعني تقريب القلوب وتصفيتها، وتجنب الكلام السيء الذي يضر ويوحش ويوغر، فنقل الكلام على جهة الإصلاح مطلوب، ونقله على جهة الإفساد هذا هو المطلوب. فوجه الاستدلال من الآية الثانية ويل لكل همزة، هذا يعيب ويغمز فيه وجه الاستدلال من الآية الثانية ويل، لا يعني هذا على اعتبار أنه داخل في النميمة المغمومة أو النميمة المفروحة، لأنه وصل يعني له الويل، ويل لكل همزة لمزة. أنا ما أقصد هذا، يعني قلنا النميمة نقل الكلام من شخص لآخر، وهذا يعني يحمز ويلمز يعني شخص معين، وليس نقل فيه نقل الكلام إلا يعني فيه الهمز الهمز يعني يهمزه عند غيره، واللمز يعني يلمزه يعني بحضرته وسماعه. قال باب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد أفهمني رجل إسناده. ثم أرد البخاري رحمه الله هذه ترجمة وباب قول الله تعالى واجتنبوا قول الزور. قول الله عز وجل واجتنبوا قول الزور. قول الزور هو الزور، الزور هو الميل، وهو القول الذي فيه انحراف عن الحق، يدخل في ذلك الكذب، يدخل في ذلك الكذب أو في مقدمة ذلك الكذب، لأن قول الزور وشهادة الزور يعني شهادة بالكذب وقول بالكذب وتحدث بالكذب. وذكر النميمة هنا لأن النميمة هي من الزور، لأن الذي فيه ميل عن الحق فيه إخراج قلوب الناس عن السلامة والقطيعة والتقاطع والتنافر وما إلى ذلك مما يحذر منه الإسلام ومما يمنع منه الإسلام. وأورد حديث من؟ أبي هريرة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. مقصود منه أن قوله من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، من لم يدع الجهل يعني كون يجهل على غيره، يجهل على غيره فيرتكب الجهل في حق غيره فيتكلم عليه بسوء، كل هذا من الجهل، أن أجهل أو يجهل عليه في الدعاء، أن أجهل أو يجهل عليه يعني معناه أنه يحصل منه الجهل على غيره أو يجهل عليه غيره، يعني بأن يحصل منه أمور لا ينبغي بسبب كونه جهل على غيره أو جهل عليه غيره. وفي هذا والحديث يتعلق بقول الزور والعمل به والجهل، وأنه إذا حصل من الصائم فإنه أضر بصيامه، كما أنه لو أكل فإنه يفسد صيامه، يفسد صيامه ويعني لا يحصل أجره. فهنا وإن لم يفسد الصيام باتفاق بين العلماء، لأن العلماء اختلفوا جمهورهم على أنه لا يفسد الصيام ولكنه ينقصه، وبعضهم قال بأنه يفسد الصيام، يعني قول الزور والغيبة والنميمة وما إلى ذلك أنها تفسد الصيام، لكن على ما قاله الجمهور اتفق مع الأكل في أن فيه عدم الاستفادة من الصيام، لأن هذا فسد عليه وجب عليه قضاؤه، وهذا لم يحصل الأجر الذي قام ليحصل الأجر بسبب الصيام، عمل أعمالا تلغي هذا الأجر أو تنهي هذا الأجر أو تنقصه. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا امتنع من الأكل والشرب ولم يمتنع من قول الزور والعمل فإن مقصوده الذي فعله من الصيام ما ظفر به لوجود أو لكونه عمل ما يكون سببا لعدم استفادته من هذا الصيام، حيث جاء أعمال سيئة تغطي هذه الحسنات أو تغطي هذه الحسنات وتذهب أجر هذه الحسنات. وإن لم يكن حصل فساد الصيام وأن عليه القضاء وأن من أغتاب أو تكلم بكلام فاحش لا يلزمه أن يقضي. وهذا من جنس ما ورد من كذا لم تقبل له صلاة 40 يوما كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما كان عرافا, يعني معناه أنه حرم أجر هذه الصلوات, ولكنه ليس معنى ذلك أنه عليه أن يقضي هذه الصلوات التي قيل فيها ما قيل أو جاء فيها ما جاء, وإنما المقصود من ذلك أنه ما استفاد أجر هذا العمل الذي عمله. ثم أيضا الحديث قالنا بقول الجور والعمل به, لأن الجور يكون بالقول ويكون بالعمل, يكون بالجور بالقول ويكون بالعمل, وهو وكل ذلك دليل على خطورة الأعمال التي يقول الجور والغيبة والنميمة وما إلى ذلك, وأنها تضر بالأعمال الحسنة كالصيام. قال في آخره قال أحمد أثمني رجل إسناده, أثمني رجل إسناده, أحمد هو شيخ البخاري بن يونس. أحمد بن يونس شيخ البخاري, ومقصود أنه سمع الحديث ولكنه أعانه أو استفهم من غيره بالنسبة لسياق الإسناد, بالنسبة لسياق الإسناد, يعني كان إلى جنبه رجل فسأله يعني في الحال عن هذا الشيء الذي لم يعني يفهمه أو لم يعني يتحققه فأفهمه إياه, يعني ثبته إياه, يعني معناه أنه يعني وقع في نفسه شيء فتثبت من غيره بحيث استثبت فسأل غيره فتحقق مما توقف فيه, وعند ذلك استقام له المتن كما استقام له الإسناد. قال باب ما قيل في ذي الوجهين. وقال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ثم أرضي بخير رحمه الله باب شر الناس ذا الوجهين. باب ما قيل في ما قيل ان شر الناس باب ما قيل في ذي الوجهين. باب ما قيل في ذي الوجهين. وأورد فيه حديث ابي هريره. اي نعم. ابي هريره رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال تجدون تجدون ولا تجد؟ تجد. تجد من شر الناس. تجد من شر الناس ذا الوجهين. ثم فسره فقال الذي ياتي هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه. يعني ان من يكون هذا شأنه وهو كونه يأتي إلى الناس أو إلى بعض الناس يظهر لهم أنه صديق وأنه مواد لهم ويأخذ منهم ويعطيهم ولا يتحفظون ولا يتحرزون منه, ثم يذهب إلى أناس يقابلونهم وبينهم وبينهم شيء فيظهر لهم أنه منهم و يأخذه ويأخذ منهم ويعطيهم, فتجد يعني منافقا يعني يلقى هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه, لا ليس من أهل الصدق وليس من أهل الاستقامة وليس من أهل الثبات على مبدأ, وإنما يلقى الطائفتين المتقابلتين وكل واحدة منها يظهر لها أنه منها وهو ليس منها وإنما هو عليها, وكذلك العكس يفعل ذلك فيكون متلونا متقلبا ليس ثابتا ليس له مبدأ, وإنما يتملق عند هؤلاء ويتملق عند هؤلاء ويظهر أنه منهم وليس منهم, ويظهر لهؤلاء أنهم منهم وليس منهم، فيكون بذلك ظاهرا بصفات المنافقين الذين لهم ظاهر ولهم باطن، يلقون الناس بوجه هم على خلافه أو بوجوه هم على خلافها وهكذا. قال عليه السلام تجدون من شر الناس ذا الوجهين، ومن شر الناس وإنما الإنسان يكون على جهة على على على سلامة على استقامة وعلى صدق وعلى عدم تلون وتقلب، يكون له ظاهر وباطن، يظهر خلاف ما يبطنه ويبطن خلاف ما يظهره، التي هي صفات المنافقين والعياذ بالله. قال باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمة، فقال رجل من الأنصار والله ما أراد محمد بهذا وجه الله، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فتمعر وجهه وقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ثم أورد البخاري رحمه الله يتكلم على باب من أخبر صاحبه بما قيل فيه. قال من أخبر صاحبه بما قيل فيه، أورد فيه حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم قسمة، أن قسم شيئا من المال، وقال رجل أن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فسمع مسعود رضي الله عنه فقال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء وأخبره فما عرض وجه النبي صلى الله عليه وسلم وغضب وصفح عليه الصلاة والسلام وقال رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، يعني إيه ترشاد موسى عليه الصلاة والسلام بالصبر وعدم العذاب وعدم المؤاخذة والانتقام من هذا الشخص الذي قال هذا الكلام القبيح، هذا الكلام القبيح، من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، ما جاء في بعض الروايات من يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، إذا كان هذه القسمة ما أريد بها وجه الله أنها ليست عادلة، من العدل يكون إيه؟ أن يكون العدل بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا والعياذ بالله من أخبث الكلام وأقبح الكلام. والمقصود منه أن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قيل فيه، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قيل فيه من أجل كشف الرجل وبيان حاله، فإذا يعني أخبر الإنسان يعني في عن شخص ليحذره ولا يغتر به إذا كان من الاتصال به إنه لا بأس بذلك. هذا من النميمة شيء. هذا من النميمة شيء. لا هذا من يعني إنه سائغ. وهذا إنه سائغ من أخذ الكلام. قال باب ما يكره من التمادح. وقال حدثنا محمد بن صباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. ما رضي البخاري رحمه الله قال يستجمع بذلك ما يكره من التمادح، يكون بعض الناس يمدح بعض الفعرى، فأورد فيه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، يعني معناه يزيد في الإطراء ويبالغ في المدح، فقال قطعتم ظهر الرجل يعني معناه أنكم أهلكتموه، لأن قطع الظهر فيه الإهلاك، يعني قطع ظهره هلك، فإذا يعني مدح أطري وبلغ في إطرائه فقد يخرج في ذلك إلى العجز ويجعله يغتر فيصيبه الهلاك بسبب هذا الاغترار. فيكون قوله قطعت ظهر الرجل يعني معناه أنكم عملتم شيئا قد ينتهي به للعجب وينتهي به للزهو، يعني يجد زهوا في نفسه وعلوا وترفعا وتعاليا فيصيبه اغترار بذلك، فيكون بمثابة الذي قطع ظهره فيكون من تضره كما يضر الذي قطع ظهره يهلك، فالذي يمدح ويطرى ويغتر بالمدح ويعجب بنفسه يعني يصيبه الهلاك في ذلك، لأنه يعتبر نفسه أنه وصل إلى حالة كمال فيسول له الشيطان أنه بلغ هذا المبلغ وأنه في القمة وأنه كذا، فيكون ذلك إعجابا في العمل وإعجابا بالنفس فتحصل مضرة في ذلك. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال إن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك، يقوله مرارا إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه الله ولا يزكي على الله أحدا. قال وهيب عن خالد ويلك. ثم أورد البخاري حديث أبي بكرة رضي الله عنه وهو قريب من حديث أبي موسى رضي الله عنه متقدم، وهو أن رجلا أثني عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا فقال ويلك قطعت عنق صاحبك، يعني قطعت عنق صاحبك مثل قوله قطعت ظهر صاحبك، قطعت ظهره أن من قطع عنقه يهلك ومن قطع ظهره يهلك، يعني معناه أنه يعني من هذا قد يخيب إلى العجب فيحصل له الهلاك بذلك. ولكن الإنسان إذا كان مادحا وإذا كان مثنيا على أحد فليقل أحسبه كذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد، أحسبه كذا والله تعالى حسيبه ولا أزكي على الله أحد. هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعني ينكر الإنسان يعني ما فيه ويعلم ما فيه يقول هذه المقالة ويقول بعدها أحسبه كذا، يعني أحسبه على هذا الذي قلت والله تعالى حسيبه ولا يزكي على الله أحد. هذا هو الذي أرسل إليه رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فالمدح إذا كان يترتب إذا كان بباطل إذا كان بإطراء فهو لا شك من الأمور المحرمة، لأنه تجاوز للحد وإضافة خلاف الواقع وذكر لخلاف الواقع، هذا في إطراء وتجاوز. وإذا كان كذلك أيضا فيه اغترار من الممدوح وأنه يؤدي إلى إعجابه بنفسه أيضا كذلك فيه محذور فيمنع من هذه الناحية، ولكن عندما يحتاج الأمر إلى بيان حال إنسان يعني بيان إن لأمر يقتضيه إما لنصيحة أو لأمر يقتضي أن يبين حال الرجل عندما يستشار فيه الإنسان أو عندما يسأل فيه الإنسان يذكر ما يعلمه عنه ويقول أحسبه كذا والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا، يعني معناه أنه يذكر الواقع ويذكر الشيء الذي يعلمه عنه بدون زيادة وبدون أطراء وغلو وتجاوز للحد، ومع ذلك يقوم عنه أو فيما يتعلق بخبر رواية ويكون يعتمد عليه أما إلى ذلك من الأمور التي تقتضي هذا ثم أرد المصائب قال رحمه الله بعض الحديث، فأرد حديثا معلقا سبق أن مر في كتاب المناقب في مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال ما

قالت ولبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود. ثم قال البخاري رحمه الله باب قول الله عز وجل من الله أمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. المقصود من هذا ذكر البغي لأنه أول آيات البغي كما بغيكم على أنفسكم و ثم بغي عليهم عظمي عليه ينصرهم الله بكل لسان يعني يبغى عليه بمعنى أنه يعتدى عليه. فالمقصود من الترجمة البغي أن هذا من الأمور المحرمة وأنه لا يبغي أحدنا على أحد لا يسيء أحدنا على أحد بالبغي. والله تعالى نهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي هناك بغي هناك بغاء البغاء والزنا والبغي هو الاعتداء والذي يحصل من البغي يقال له باغي والذي يبغى عليه يقال له مبغي عليه. فمراد البخاري رحمه الله هنا ذكر هذه الكلمة التي هي البغي يعني هذا من الأمور المحرمة من الأمور المنكرة التي جاء القرآن بتحريمها. ثم قال بعد ذلك وما وترك إثارة الشر وترك إثارة الشر على مسلم وكافر لأنه المطلوب هو عدم البغي وعدم إثارة الشر على مسلم أو كافر. وأورد بعد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في سحر في كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر الحديث سبق أن مر مرارا فيما مضى ولكنه أورده هنا من أجل ما ترجم له من ذكر عدم إثارة الشر والتحذير من البغي وعدم إثارة الشر على أحد. فأورد حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في أن النبي عليه الصلاة والسلام سحر وأصابه السحر ولا وإثارة السحر إياه عليه الصلاة والسلام لا يحط من قدره ولا ينقص من شأن الرسالة فإن ما يبلغه عن الله معصوم لا سبيل إلى أن يدخله شيء. وأما كونه يصيبه السحر فيخير إليه أنه يأتي أهله وهو لا يأتيهم فهذا من جنس الأمراض هذا من جنس الأمراض الذي تصيب الأنبياء. وكون يصيبه السحر لا يحط من قدره وقد حصل هذا وقد وجد. والشيء الذي يحذر هو جانب الرسالة وهذا مأمون التبليغ مأمون لا سبيل ولا مجال لكونه يحصل شيء يتكلم به خلاف ما هو عليه في التشريع أبدا ما تكلم هو معصوم في التبليغ. ولكن كونه يصيبه مرض يصيبه هذا الأذى والبلاء فيخير إليه أنه يعني أتى أهله وما أتاهم هذا ما علاقة لا علاقة بالتبليغ وإنما هذا من جنس المرض الذي يصيب الإنسان. فقد يعني يشتد به المرض قد يشتد به المرض ويتعلم ألما شديدا وقد يغمى عليه وما إلى ذلك وهذا من جنسه. وقد ذكر الحافظ بن حجر أن بعض المبتدعة أنكروا أن النبي سحر يعني هذا من كلام أهل البدع من كلام أهل البدع كون أنكار سحر النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبتت به الأحاديث وهم الذين جعلهم يعني يفكرون في هذا كون تصوروا أن جانب التبليغ يعني سيخدش أو يصيبه شيء وهذا لا يقوله أحد. والله تعالى قال نحن نزلتك أنه يذكر وأنه له لحدوه وما ينطق عن الهوى أنه له يوحى. أما كان يصيبه مرض أو يصيبه سحر أو يصيبه مصائب مصائب الدنيا فهذا حاصل له عليه الصلاة والسلام حاصل له وفي ذلك زيادة أجره عليه الصلاة والسلام لأن كل بلاء يبتلاه الإنسان فهو زيادة في درجاته ورفعة بدرجاته. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخبر بهذا ما من عبد يصيبه مصيبة إلا كفر الله تعالى بها عنه، وإلا كانت سببا في رفعة درجاته وزيادة حسناته. هذا هو الواقع. فإذا الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من كونه سحر يعني بلاء حصل له، ومصيبة حصلت له، وضرر حصل له من جنس أضرار الدنيا كالمرض والحمى وما إلى ذلك من الأشياء التي تحصل للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم إنه سأل الله عز وجل فأعلمه وأطلعه على ما حصل له، لهذا قال لعائشة وقال أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه، فإن شاء الله عز وجل أن يكشف عنه ما هو فيه وأن يطلعه على ما حصل له فأطلعه الله عليه. وكان نائما فجاء رجلان أحدهما عند رأسه والثاني عند رجليه وهما من الملائكة، وسأل أحدهما الآخر قال ما بال الرجل؟ فقال مطلوب لمسحور. قالوا من طبه؟ قال لبيد بن عصم. قال وفينا في أي مكان جعل السحر له؟ قال في بئر على في جثة طلعة ذكر في بئر نعم في بئر في بئر ذروان في بئر ذروان في جثة طلعة ذكر في مشط ومشاقة في مشط ومشاقة ولا مشاقة عندي مشاقة اي نعم هو جاء هذا يعني في مشط ومشاقة ومشاقة وهي الشعر الذي يخرج عند تسريح الشعر يعني الذي يتساقط ويجتمع في المشط هذا يسمى مشاقة ويسمى مشاقة وتشط طلعة ذكر يعني الغلاف الذي يكون فيه طلع النخل يعني معناه ذكر النخل يعني الوعاء الذي يكون فيه ما يكون فيه تأبير النخل الوعاء والغلاف هذا هو الجثة طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر الذروان في بئر الذروان. رعوفة هي الصخرة التي تجعل في أسفل البئر ليجلس عليها المستقي الذي ينزل في البئر يعني أجل يعني يملأ الدلو يجلس على هذه الحصاد الصخرة يجلس عليها تكون في أسفل البئر يجلس عليها المستقي. جعل هذا في يعني مشط ومشاطة وفي جف طلعة ذكر وتحت هذه الصخرة في تلك البئر. فالرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إليها ورأى نخلها كأنه رؤوس الشياطين يعني لكراهيته ولسوء منظره وإذا ماءها مثل نقاعة الحمى يعني من أخضر شديد الخضرة كأنه حمى منقع يعني شديد الخضرة. فاستخرج ذلك قالت هل تنشرت يا رسول الله يعني هل يعني أعلنت ذلك وأظهرته وأبرزته للناس؟ فقال إني كرهت أن أثير على المسلمين شرا. وهذا هو الذي أشار إليه بقوله وعدم إثارتي الناس شرا عدم إثارة الله في الأول نعم عدم وترك إثارة شر على المسلم وكان نعم بعد إيش باب النهي عن التحاسد والتدابر طيب نجيب على أن